نساني ما اقدر انسى ارجع لي ولا تخيب ظنوني ارجع لي ولا تخيب ظنوني كنت اسهر انا وياك ايد بايدك لازمني ارجع لاني مشتاق ليش بهجرك ظالمني اني احبك اهواك لا كل مره زعلني ما اقدر انا انساك فدوى عينك اسمعني ما اقدر انا انساك فدوى عينك اسمعني كنت اسهر انا وياك ايد بايدك لازمني ارجع لاني مشتاق ليش بهجرك ظالمني اني احبك اهواك لا كل مره زعلني ما اقدر انا انساك فدوى عينك اسمعني ما اقدر انا انساك رجالي ولا تخيب ظنوني محبوبي وينك خلص عمري محبوبي وينك دمعي يجري ظالمني ليش وغايب عني رجالي كافي خلص صبري رجالي كافي خلص صبري حبيتك وحلف والله لي وجري حبيتك وانطيتك كل عمري ارجع لك كافي ليبشور ارجع لضمك على صدري تقدر تعيش الدنيا بدوني تقدر تنزل دمع عيوني بس انا خدي حبيبي صالحني الله عليك وامسح دموع نزلت يلا امسحها بايديك خل نرجع انا وياك حتى بعمر يفديك خل نرجع انا وياك بوسني بخدي حبيبي صالحني الله عليك وامسح دموع النزلات يلا امسحها بيديك يلا امسحها بيديك تقدر تعيش الدنيا بدوني تقدر تنزل دمع عيوني بس اني ما اقدر انسى ارجع لي ولا تخيب ظنوني ارجع لي ولا تخيب ظنوني محبوبي وينك خلص عمري محبوبي وينك دمع عيني يجري ظالمني ليش وغايب عني ارجع لي كافي خلص صبري ارجع لي كافي خلص صبري تقدر تعيش الدنيا بدوني تقدر تنزل دمع عيوني بس اني ما اقدر انساك ارجع لي ولا تخيب ظنوني